من قواعد المعرفة، والمعرفة التي نعنيها هي كمال معرفة الله عز وجل التي يزعمها ويدعيها كثير من الناس، لكن القليل منا، وأسأل الله أن نكون منهم، هم الذين يعرفون الله حق المعرفة. فقد ذم الله أقواما قائلا: وما قدر الله حق قدره. ولو أن قارنا معرفتنا لله بمعرفة من سبقونا تعظيما وإجلالا وتقديسا وتأليها وذكرا وتمجيدا ومعرفة ومحبة وخضوعا لله عز وجل، لرأينا ولاتهمنا أنفسنا. مثلا قصة عجيبة وهي بسيطة: دخل وهب ابن منبه أو ابن منبه، دخل الحرم معتمرا، وبعد أن اعتمر سمع أهل الحرم بأنه قدم، فجاء إليه طلابه يستمعون ويستفيدون منه. طلابه الحسن البصري، هذا من طلابه، وعطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء طلابه. قالوا: جلسنا إلى شيخنا بعد صلاة العشاء، صلوا العشاء في الحرم وكانوا قد صلوا إلى الكعبة، قال: فالتفت إلينا والكعبة قبالنا، يعني كهذه الجلسة، هو يتكلم وهم ينظرون الكعبة والكعبة خلف ظهر وهب. قال: فبدأ وهب مثنيا على ربه شاكرا له حامدا إياه مفتنا في أبواب الحمد والثناء على الله. قال الحسن البصري: فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول. الدرس من بعد العشاء، وحتى أذان الفجر الأول تمجيد لله عز وجل، وهو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلو أردنا قواعد في المعرفة، وكنا قد تحدثنا عن مجموعة منها، واليوم واصل وأقول: أقرب طريق للعبودية الافتقار إلى الله عز وجل، أقرب طريق العبودية وأقصر طريق يوصلك إلى الله أن تفتقر إليه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الدعوة الادعاء والعبودية لا يجتمعان، والدعوة أغلظ حجب القلب عن الله، أن تقول أنا فاهم، أنا عالم، أنا عندي، أنا عابد. كل من يدعي المعرفة وكل من يدعي أنه قام بحق الله، اعلم أنه في حق الله مقصر. ولذلك لا تكون العبودية أولا إلا بالخروج من النفس، وأقصر طريق يوصلك إلى الله أن تفتقر إليه. وهذا شأن الأنبياء في أعلى الدرجات وفي أسمى المقامات، ينسبون الأمور ويرجعونها إلى الله. يوسف عليه السلام لما صار ملكا وخضعت له الأمور، قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات وفاطر السماوات وفاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. يذكر الوفاة هو في أبهة الحكم والملك، بالرغم من أن ذكر الموت عند النعيم يكدره. إذا شخص في قمة من المال، قمة من النشوة، قلت له: القيامة، الآخرة، القبر، يقول لك: يا شيخ والله يا أخي نقصت علينا عيشنا، كدرت علينا حياتنا. ولكن يوسف وهو في قمة النشوة والانتصار ينسب الأمر إلى ربه ويرجعه إلى باري. هكذا الأنبياء. سليمان عليه السلام سمع نملة تتكلم فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. جاءه عرش بلقيس في لمح البصر من اليمن إلى بيت المقدس، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. دائما ينسبون ويرجعون الفضل لربهم، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن الأنبياء يرجعون الأمور إلى الله، وعلى رأس هؤلاء جميعا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان من أشد الناس تعبدا وعبودية لله، والعبادة الحقيقية هي عبادة التذلل والخضوع لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية، أعمال القلوب، أن يتقلب القلب في رياض محبة مختلفة، تارة بالرجاء والدعاء واللجوء، وتارة بالخوف، وتارة بالمحبة، وتارة بالتبتل، وتارة بتعظيم الله، وهكذا. قال رحمه الله تعالى، قال المتنبي، قال لسيف الدولة: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت كاسره. قال ابن تيمية: وأحيانا أتمثل البيتين في سجودي أدعو الله وأتملق بهما لما تضمناه من الذل والانكسار. نفس هذين البيتين قالهما المتنبي لرجل، لبشر. أخذ ابن تيمية ما تضمنته هذه الأبيات من معاني التذلل والخضوع، يذكر البيتين ولكن يخاطب بهما ربه. وأنت ترى أن بعض الناس يتذلل ويخضع وينكسر للبشر ما لا ينكسر لله عز وجل، بل أحيانا أقول لك الذين يتعلقون بالقبور ويرجون فيها نفعا وضرا يقفون على أبوابها خاشعين أذلاء، وعندهم من الحب والانكسار يقف على القبور بتذلل لا يقفه لله في جوف الليل ووقت النزول الإلهي، لتعلم أن حقيقة العبودية تعظيم الله عز وجل. يقول العلامة ابن القيم: إن من قواعد العبودية أن تبوء، أي أن تعترف بأمرين: أن تعترف بعظمة الله وجلاله، وأن تعترف بضعف النفس وحقارتها. وهذا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وبين الإباءتين تتولد العبودية، كما قال ابن القيم: بين اعترافك بنعم الله عليك واعترافك بضعفك وتقصيرك وذلك وانكسارك وافتقارك تتولد معاني العبودية الحقة لله عز وجل، بين الإباءتين. ولذلك هذه قاعدة مهمة جدا في الانكسار والافتقار إلى الله. إن أردت أقصر طريق يوصلك إلى الله افتقر إليه، تذلل له، سلم أمرك له وانقاد إليه، تجد أن هذه المعاني من العبودية تتحقق. ثم في هذا المعنى بالذات بعد معاني الانكسار، القاعدة التي بعدها: دائما أحسن الظن بربك وأسيء الظن بنفسك. هذه المعرفة الحقيقية لله. دائما كن محسن الظن بالله أنه يعطيك وأنه لا يردك، وكن واثقا به، ودائما اتهم نفسك بالتقصير، واعلم كما قال شيخ الإسلام من قواعد أهل المعرفة والسلوك، قال: الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. الرضا عن النفس رأس كل خطيئة، معظم الخطايا من النفس. ويومك أن ترى لنفسك فضلا أو رفعة ودرجة اعلم بأنك قد سقطت. فدائما كن حسن الظن بربك سيء الظن بنفسك. الآن من الناس من يسيء الظن بربه، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. يقول يا أخي والله دعوناه كثير ما أعطانا، هذا أساء الظن بربه. وفي نفس الوقت نحن نحسن الظن بأنفسنا، نقول ليس فينا خطأ، ليس بنا عيوب، ليس لنا آفات، نحن على الكمال والتمام. هذا والعبودية لا هذا والعبودية لا يستقيمان. ثالثا من أهم القواعد أن تؤسس المعاملة مع الله على اليقين والإنصاف. إن أردت أن تعامل الله عامله باليقين والإنصاف. كيف؟ أولا لا تتردد في وعده، ولا يصيبنك الشك والريب في وعيده ولا في كماله. دائما كن على اليقين، أسس المعاملة مع الله على اليقين، واستيقن كما أنت تعامل البشر أحيانا فتجد عندهم شيء من الكرم، شيء من الود، شيء من كذا. عندنا قصة في السودان مشهورة، رجل معروف لدى الناس أنه كريم وبيته مفتوح إلى درجة أنه لا يغلق باب داره لا بليل ولا بنهار. وذات يوم حتى بعد العشاء لم يطرق ولم يدخل عليه أحد، وكان متضجر من هذه المسألة لأنه اعتاد على إكرام الناس. فسمع جلجبة خارج الدار، فقال لولده وغلامه أسرع لعل ضيفا جاء. ذهب ورجع قال يا أبي والله أزعجتنا، ما في ضيف، هذا حمار ماري. قال له قصدنا والله لا يرجع، أدخله وأعطه طعاما ثم أخرجه. هذا من قصد البشر. بعض البشر كرما لو أنك أتيته لا يردك، عامل ربك بيقين أكبر أنه لا يردك. إذا كان البشر أموالهم من الله، والرحمة التي تجاه الخلق والصفة والخصال التي يكرم بها إنما هي رحمة أودعها الله في نفوس العباد ليتراحمون، إذا كان هذا من الله، البشر يسخرهم الله ويودع في نفسهم رحمة يرحم بعضهم بعضا فلا يردونك إن سألتهم، إذا سألت ربك يردك؟ وإذا لجأت إلى مولاك يمنعك؟ لا والله. أسس المعاملة مع الله على اليقين والإنصاف، وكن لله اليوم كما تحبه أن يكون لك غدا. كيف تحب الله غدا؟ تحبه غدا في القيامة والقبر أن يعاملك أحسن معاملة. إذن أحسن المعاملة إلى شرعه اليوم يحسن إليك غدا، وهذا من الإنصاف. كن لله اليوم كما تحبه أن يكون لك غدا، والتعامل مع الله باليقين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هل مستيقن؟ هذه القاعدة الكبيرة، هل أنت مستيقن بها؟ أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندها كان صائمة تطوع، وعندها رغيفة أعدت الرغيفة وهيأتها لفطرها تنتظر بها الإفطار. بعد الزوال يعني بعد الظهر كذا جاء سائل يسأل يقول اعطونا يا محسنين اعطونا، فقالت عائشة لجاريتها ناوليه الرغيفة، قالت ولكن ليس لك غيرها، هي رغيفة واحدة، ولو أنك أعطيته الرغيفة كنت بغير إفطار. قالت لها عائشة قلت لك اعطيه الرغيفة، سدرت عليها الجارية أعطتها الرغيفة، وصارت عائشة تنتظر الإفطار. وقبيل الإفطار جيرانهم لا يعرفون أنها صائمة أهدوا لعائشة رضي الله تعالى عنها شاة مكفنة. والشاة المكفنة أنهم قديما العرب كانوا بعد أن يسلخوا الشاة يكفنونها بالعجين أي يغطونها، فيصير منظر الشاة أبيض بالعجين وكأنها مكفنة، ثم يجعلونها في فرن حتى تنضج، فإذا نضجت والعجين عليها، وضعت كف نشاط وأعدوها وجاءوا قبيل الإفطار لعائشة بهذه الشاة المكفنة هدية ولا يعرفون أنها صائمة. فلما أذن الأذان نادت عائشة على جاريتها وقالت لها كلي هذه خير لك من رغيفتك. هي تتعامل مع الله باليقين، لذلك ورد عنها أن لها مقامات قلبية تستشعر عبادتها. كانت رضي الله عنها إذا أرادت أن تنفق تطيب الدراهم والدنانير وتنفقها، يقال لها لكن المسكين لا يستفيد، هو يذهب بها إلى التاجر والتاجر هو الذي يستفيد لأنه الذي يخزن الأموال. قالت إني سمعت حبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، وإني أحبها أن تقع في يد الله طيبة ممسكة. هي مستيقنة أنها تعامل رب العالمين. هل حقيقة أيها الأحبة نحن نعامل رب العالمين معاملة حقيقية؟ ينبغي أن نؤسس المعاملة مع الله على اليقين والإنصاف. أختم هذا الدرس وأشعر كأني اليوم أطلته، صح؟ لا والله كأني يعني أشعر، ما أعرف، هذا إحساس عندي. بالمناسبة هو آخر درس لي معكم في العصر، ثاني إن شاء الله خلاص أنا أرجع إلى السودان إن شاء الله. طيب الله يكرمكم. قصة عجيبة أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير جيشا إلى بعض المناطق، فأعد الجيش، وكانت الأيام صيف، الحر شديد والطعام قليل، وكان الجفاف قليل يعني ضارب في المدينة. فهيأ النبي عليه الصلاة والسلام جيشه وأعده وأعطى كل جندي في الجيش طعامه الذي يكفيه وحده ومقدار الطعام أن يأكل في اليوم أكله لا يزيد، لو أكل أكثر من ذلك حقه راح بالحساب، يعني طعام بالحساب. وزود الجيش وودع الجيش وخرج، غير أن جنديا في الجيش نسيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزوده، يسمى حديرا، حدير حاء ودال وياء وراء، لم يزوده. هو ظن أن الأمر مقصود، يعني كان رسول يريد أن يربيه أو يعلمه على المشاق وتحمل الصعاب والمتاعب، ولم يخبر إخوانه تعففا، ولم يسأله إخوانه لأنهم ظنوا أنه قد زود معهم. وبعد يوم أو يومين من المسير تعب تعبا شديدا، وصار يسير في آخر الجيش منهكا، لكنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خير الزاد يا رب، هكذا يقول. فنزل جبريل في المدينة النبوية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ربك يقرئك السلام ويقول لك لقد زودت الجيش ونسيت حديرا، هو في آخر الجيش يسبحني ويحمدني ويقول خير الزاد. فقال صلى الله عليه وسلم أما وإني أنسيته، يعني ما قصدته. فأعد طعاما ونادى على فارس وأركبه فرسا، الجيش يمشي على أقدامه، قال ألحق به ووافه واعطه الزاد واعتذر إليه واسمع ما يقول. فوصل الجيش الرجل الجيش ووجد حديرا، سلم عليه وبلغه الاعتذار وأعطاه الزاد. فقال حدير الحمد لله رب العالمين الذي رحم جوعتي ورحم ضعفي. اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. هو يحامل الله محاملة عجيبة. اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. رجع الفارس وأخبر الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله وماذا رأيت؟ قال لم أرى شيء. قال أما وإنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت لدعائه نورا ساطعا بين السماء والأرض. اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. هكذا عامل ربك. عامل ربك وأنت تحس بالقرب منه وتكل أمرك إليه وتعتمد عليه في كل شيء وتعلم أن الأمر له ولله الأمر من قبل ومن بعد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى ويتقبل منا وإياكم أجمعين. أسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت. اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا. اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.